بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. تكلمنا في الحديث السابق عن مقدمة في القضاء، قلنا إنه لا بد أن يكون للمسلمين قاضي مسلم يحكم بين الناس بشرع الله سبحانه وما أنزل الله سبحانه تبارك وتعالى. وما نزلت الشريعة إلا لإحقاق الحق وإبطال الباطل وإزهاق. نزلت الشريعة بالحكم من عند الله سبحانه الذي خلق الخلق وقال ألا له الخلق والأمر، كما أنه سبحانه تفرد بأن خلق الخلق كذلك تفرد بأن له وحده الأمر، هو وحده الذي يأمر وهو الذي يشرع للعباد، فيجب على العباد أن يطيعوا ربهم سبحانه تبارك وتعالى. فطبيعة العباد فيهم النفور وفيهم الجهل وفيهم الظلم، إن الإنسان لظلوم كفار، يعني في طبيعة الإنسان الظلم وفي طبيعته التجاحد والوقوع في الكفر، فلذلك جاءت الشريعة تهذب أخلاق الناس وتعلمهم، ومن لم يتقوم بالتهذيب يقوم بالتأديب. فجاءت الشريعة بما في كتاب الله عز وجل من آداب أوامر زواجر نواهي، كذلك بما فيها من أحكام حدود وغيرها القصاص ونحو ذلك. والأمر بالحكم بين الناس، الإنسان لا يحكم لنفسه ولكن يحكم له من يجيد ذلك، من يعلم ذلك، من يفقه كتاب الله سبحانه وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ويعلم ما كان يقضي به السلف الصالح رضوان الله تبارك وتعالى عليه. فلذلك هنا في مسائل القضاء العلماء يقول في شروط لهذا القاضي الذي يقضي، ولابد من وجود أمثل هذه الشروط. إيه أفضل هذه الشروط بحسب الإنسان اللي موجود لهذه الوظيفة، فينظر مين من الناس حصل هذه الآلات بحيث أنه يصبح يكون حكما بين الناس قاضيا بين الناس. يقول موردي في الأحكام السلطانية: لا يجوز أن يقلد القضاء إلا من تكاملت فيه شروطه التي يصح معها تقليده وينفذ بها حكمه. فبيذكر لنا سبعة شروط، أنه ما يصحش أنه إنسان يكون قاضيا، يعني تعينه الدولة يعينه الحاكم قاضيا إلا بوجود شروط كملت في هذه الشروط فيصح أن يحكم. وبحسب وجود الناس الأمثل فالأمثل، يعني لو توجد هذه الشروط يبقى معنى كده مستحيل وجود قاضي، ما فيش حكم بكتاب الله عز وجل. ولكن الأمثل اللي فيه هو حط 8 شروط أو 7 شروط، موجودة 7 شروط في واحد يبقى هذا يستحق، مش موجود طبين في 6 شروط منها، مين في 5 شروط منها، من 4 منها، الأمثل فالأمثل في ذلك كما سيأتي كلام العلماء. فيقول الشرط الأول أن يكون رجل، أن يكون رجل الأصل في القضاء، وهذا عند جمهور العلماء أنه لابد من صفة الذكورية أنه يكون رجل. يقول هذا الشرط يجمع صفتين البلوغ والذكورية، البلوغ والذكور، يعني لما يكون رجلا يعني يكون رجلا بالغا ويكون ذكرا، وهنا ذكرا ومش أي ذكر، لابد يكون بالغا ويكون رشيدا وفيه الصفات التي ستأتي. طيب يقول لنا أما البلوغ فإن غير البالغ لا يجري عليه قلم ولا يتعلق بقوله حكم على نفسه. الإنسان الغير البالغ الصغير في السن إذا أقر على نفسه اعترف على نفسه بشيء وما لا يتعلق بكلامه حكم على نفسه، فكيف يتعلق به حكم على غيره وهو مرفوع عنه قلم التكليف؟ قال لا ما يصلحش ما يصلحش. يقول أما المرأة فلنقص النساء عن رتب الولايات، الولاية يكون فيها الرجل يسمع من الرجال، يحضر المحافل، يحضر له الرجال، يحضر الشهود، ينظر فيهم، يتكلم معهم. المرأة مفترض أنها ما وصلتش لهذه الدرجة اللي فيها، يقول تنقص عن رتب الولاية. وإن كان النساء يتبجحن تقول مرة لا أنا أقدر وأنا أعمل وأنا كذا، لكن الواقع خلاف هذا الكلام الكذب الذي تقوله المرأة. زي ما أريد نعين نساء في القضاء، طيب عين نساء في القضاء، وبعدين يطلع إنسان قتيل في مكان مطلوب حد يشوف الجثة إلا هتتشرح، ولا بد من حضور وكيل النيابة وحضور كذا، تخاف المرأة أنها تحظى في هذا الشيء. طيب روحي احضري في المكان الفلاني وسافري هنا، لا بد من وجود المحرم مع المرأة. إن كان النساء الكثير تتبتح، يعني أنا سافر أكثر من محرم، أنا بعشر رجالة، أنا كذا، هذا كلام كله كذب. لو كان ذلك ما نقص الله عز وجل شهادتها فجعلها على نصف من الرجل، وإن أرغم الله أنفها وإن عاندت في ذلك لعنة الله على المعاندين. لكن الله عز وجل شرع أحكام يلزمها أحكام الله عز وجل. وإن قالت لا أنا بقيت حاجة تانية، النساء في هذا الزمان بقوا حاجة تانية، صحيح حاجة في الفسق والفجور والعهر والبعد عن دين الله سبحانه وتبارك وتعالى والتبجح على شرع الله، لعنة الله على أمثال هؤلاء وعلى من يقوي هؤلاء على شرع الله وعلى جحود الشريعة وعلى المعاندة لدين الله سبحانه وتبارك وتعالى. يخرج من الناس البعض ممن يزعم يفكر إسلامي فلان يفكر إسلامي فلان، تلاقي شيخ كبير أمارات الغباء ظاهرة على وجهه يتكلم عن شرع الله عز وجل ببساطة، يقول لك إيه الصحابة، بيقولوا ما إحنا برضو زينا زي الصحابة، وإحنا مش عايزين الفكر المتحجر بتاع زمان ده، هو عايز حاجة ثانية. ما الذي يريد هذا المجنون؟ يريد غير شرع الله سبحانه وتبارك وتعالى. تلاقي في جريدة مصر اليوم عاملين له باب، لأن جريدة أصحابها نصارى أصلا، عاملين له باب لوحده يتكلم فيها براحته، يتكلم المفكر الإسلامي فلان الفلاني، وعايز يناقش علماء الأزهر وشيوخ الأزهر في مسائل من الأشياء بكلام فارغ وكلام قذر يليق بجهله وبغبائه وبما يقوله للناس من أشياء بعقله. الشريعة حاجة واللغة حاجة تانية، الفقه لا، مش عايز فقه الأئمة الأربعة ولا عايز فقه خالص، هو عايز منه نفسه على كتاب الله عز وجل، يدخل في الكتاب ياخد اللي بمزاجه. تجد هؤلاء المهاويس لا قواعد عندهم. ايه القواعد؟ القاعدة اللي عند هذا المجنون ولا عند غيره، ايه القاعدة؟ ما الذي تريد أن تجمع المسلمين عليه؟ أنت ما الذي جئت به؟ يريد أن يجمع المسلمين على كتاب الله بزعمه، كتاب بفهم من؟ بفهمه هو، الفهم الذي يقول ما فيش حاجة اسمها حجاب في القرآن. هم يدنين عليهن من جلابيهن معناها ايه؟ هم ولا تبرج تبرج الجاهلية الأولى معناها ايه؟ لا ما فيش حجاب، كفاية الحشمة، المرأة تبقى حشمة بس. ما هو مقتضى الحشمة هذه؟ ما المعنى اللغوي للحشمة التي تتكلم عنه؟ ما فيش معنى لغوي لهذا الذي يقول، هذا مجنون بيخرف يتكلم عن دين الله عز وجل كلام جاهل، ومستحيل أن يقبل المسلمون أمثال هذا المخرف فيما يقول، حتى وإن سمعوا إليه في أشياء. لكن هنا كل مسلم يرجع الله، ده أنا حقابل ربنا يوم القيامة، ربنا حيسألني عن هذا الكتاب، كتاب الله عز وجل، عن سنة، مش عن هذا المخرف المجنون العجوز اللي شبره والأبر وعمال بيتكلم في دين الله عز وجل بكلام تخريف ما أنزل الله لهم سلطان. كل كلام الصحابة ملغي عند هذا الإنسان، كلام الأئمة الأربعة لا لا لا ملوش معنى عنده، هو عايز الكتاب، كتاب الله عز وجل، الكتاب بفهمه هو. يا سيدي كأنك أنت لم تولد، لم تولد أصلا، هنا إيه فهمك اللي تقوله أنت لم تدر الشيء؟ ويتبجح أنه لم يدر شيء من الشريعة ولا خريج أزهر ولا خريج حاجة، وهو بدماغه كده أنه مفكر إسلامي. وكم من هؤلاء المجانين الذين يزعمون مفكر إسلامي مفكر إسلامي، يلغي الكتاب ويلغي السنة والأحاديث اللي موجودة في صحيح الله، لابد من تنقيط صحيحين من هذه الأحاديث. من أين نأتي بالدين؟ فين دين الله سبحانه وتبارك وتعالى؟ إذا لغت لنا القرآن ولغت لنا البخاري ومسلم وسنن النبي صلى الله عليه وسلم، طيب بقي أي دين بقى؟ ما بقاش لمت أنت الذي يؤخذ منك هذا الدين بدل كتاب الله وبدل. وهذا فعلا الذي يريده هؤلاء المهاويس الذين يتكلمون عن دين الله كلاما ظاهره كأنه رحمة، باطنه فيه السم وفيه العذاب. ألا لعنة الله على أمثال هؤلاء الذين يكذبون على الله وعلى دين الله سبحانه، ويروجون للباطل والخداع بمثل هذه المقالات التي مملوءة بالفجور والبعد عن دين الله سبحانه تبارك وتعالى. ذلك العلماء لما يقول لك إن المرأة لا تصلح القضاء، لا تصلح القضاء، ليه لا تصلح القضاء؟ يقول إذا كان الشهادة اللي هي جزء في القضاء، يقول لك المرأة نصف الرجل فيه، شهادة المرأتين بشهادة رجل واحد، هذه في الشهادة اللي هي أقل من القضاء، أولي أنا المرأة فوق الرجال، هذه ولاية، القضاء ولاية، القضاء حكم على الناس. والله عز وجل يقول الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. القوام للرجل فهو أقوى من المرأة وأعدل من المرأة. لكن ما يمنعش ان العلماء لما يقولوا طب والله جاء زمان وما فيش الا النساء بس هم العالمات، ما فيش رجل عالم فيه، بلد ملك فساق واهلها كلهم فجار، ما فيش الا نساء صالحتهن. يا اخي الان في مثل هذه الظروف نقول الضروره تبيح المحظور بحسب القدر الذي فيه. يبقى هنا الان من ان المراه هي اللي تكون قاضيه كما يقول ابو حنيفه رحمه الله، وان كان هو يقول ويأس من يوليه، أبو حنيفة اللي بيجوز ذلك إن المرأة تتولى ذلك ويأسى من يوليها. الوحيد اللي أباح ذلك الإمام الطبري رحمة الله عليه، وجاء العلماء قال وهو مخالف الإجماع قبله كلام مردود عليه، يعني كلام الطبري مخالف الإجماع قبله فكلامه مردود عليه هنا. وذا لا يمنع من إمامة الطبري رحمه الله، وأنه شيخ المفسرين، وأنه من أعظم من فسر كتاب الله، ولكن لحرور إذا شذ في مسألة وخالف غيره نقول يرد كلامه ونرجع الإجماع الذي قبله. فإذا جاء في مسائل الشهادة هي فرع على القضاء، مسألة الشهادة لا يجوز للمرأة أن هي لوحدها تشهد، لابد يكون معها، وفي قضايا معينة تكون شهادة المرأة، في قضايا الأموال يبقى تشهد شهادة المرأة بنصف شهادة الرجل، شهادة الرجل بشهادة المرأتين، تشهد شهيدان برجالكم فإن لم يكن رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون. ليه رجل وامرأتان؟ أن تضل إحداهما لئلا تضل إحداهما، فتذكر إحداهما الأخرى فتذكر واحدة تذكر الثانية، اتقي ربنا لا قل أنت حفتي في هذا. المرأة في طبيعتها العاطفة والخوف، وأنه قد يكون الرحمة اللي بتدفع للخطأ وللغلط في شيء والمجاملة، فلذلك ربنا ما يقول لنا يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء، كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين، كن قواما بالحق قائما. وبعدين يقول لنا الرجال قوامون، فإذا كونوا كلكم قوامين، وفي القوامة الرجل أقوى من المرأة، فلما يكون هنا أفضل بين مين ومين؟ الرجال كثيرون، إيه اللي حبك إن لازم عشان في أوروبا بيخلوا المرأة قاضية؟ والأحكام هناك أحكام غريبة جدا، الأحكام اللي بتحكم بها في هذه البلدان يجتمع مجموعة من الناس المخلفين، وبعدين دول أراءهم إيه دول أراءهم إيه، إلا أراءه تغلب ولا حجة ولا برهان ولا غيره، المجموعة خد الغالبية حكموا بإيه حكم يتحكم على المجني علي بهذا الشيء. أما دين ربنا لم يترك هذا لعقول البشر إن يقولوا مين يحكم مش مين يحكم، القاضي يحكم بصفات معينة، وحين يحكم يسمع الدعوة يسمع البينة يسمع الشهود يمحص الشيء، يبقى له في هذا خبرة وله علم في ذلك فيحكم بشرع الله عز وجل في ذلك. فلذلك لما يقول العلماء أنه لا يجوز المرأة أن تتولى القضاء إلا عند الحاجة، ما فيش غيرها، إنما مع وجود غير المرأة إيه اللي يخلي المرأة تخرج تتبرج للناس وتجلس نتفرج عليها كل المحكمة على القضية الفلانية وتخرج شعرها مكشوف ونعين هذه، فقل ويأسم من يعينها كما سيأتي في الكلام في ذلك. الشرط الأول أن يكون القاضي رجل، هذا كلام الماوردي رحمه الله، وهذا الشرط يجمع صفتين البلوغ والذكورية. قال وأما المرأة فليس لها ذلك لنقص النساء عن رتب الولايات. يقول وإن تعلق بقولهن أحكام، يعني المرأة تروي ويتعلق بهذه الرواية أحكام شرعية، يتعلق بها أحكام لأن روى يخبر رواية المرأة، أما إن هي قاضية في محل حكم ولها سلطان ولها ليس لها ذلك. هنا لا نعارض، أنا قلت ما في يوم من الأيام كان بعض الملوك كانت امرأة شجرة الدر ملكة مصر وحكمت في مصر وكذا، حكمت وعملت بلاوي لما حكمت في مصر على حكم بصر وما مشت عدلة فيها، ما هو حسب إيه اللي حصل في هذا الشيء؟ اتولت قهرا على الناس، وعادت الناس لما بيقهروا على حدا خلاص بيقبل اللي مقهور عليه طالما بياكل وبيشرب وبيعمل، خلاص بينسى إن مين اللي عليه فوقه امرأة فوقه رجل فيه، ومش كانوا هم يقولوا في الأمثلة بتاعتهم ارقص القرد السوء في زمان ارقص مع الرقصين في زمانهم طالما هم المتغلبين. فالناس ليسوا حجة انه يقبلون او لا يقبلون، ليس قبولهم اجماع وليس قبول الناس حجة، انما الكلام فيما جاء في كتاب الله في سنة النبي صلى الله عليه وسلم في كلام العلماء المعتبرين علماء الشريعة الفقهاء ليسوا المفكرين. لا، هذا المفكر ده ايه صفات المفكر؟ المفكر الاسلامي فلان فكر ايه صفات هذا المفكر الاسلامي؟ ما دراسات هذا الانسان؟ ما قراءات هذا الانسان؟ لما يخرج تلاقي الجهل والكلام الا من رحم الله سبحانه وتعالى. يقول لك هذا فلان اللي كان ايام الشيخ احمد شيخ رحمه الله عليه، نذكر البعض ممن خرجوا فيها في زمانه، ويقول خرج علينا بعض من الناس وصفهم مش عارف مين بانهم المجددينات في هذا العصر، المجددينات في هذا العصر، يعني بيجددوا في هذا العصر. تعجب الشيخ احمد شاكر من هذه الله ايه مجدد تسمع على مجددينات ايه مجدد. قال له لا مع الاصل ده جمع مخنث سالم مش جمع جمع رجال على نساء الاخلاق جمع مخنث سالم اللي هم دول مجددينات منهم هؤلاء المفكرون اللي يعني عايز يجدد يقول لك الخطاب الديني المتجدد بالغاء احكام الغي هذا الشيء اللي في الكتب الصفراء اللي في الصحيحين اللي في غيرهم الغي لان العقل لا يقبل هذا الشيء. قال أبو حنيفة رحمه الله يجوز أن تقضي المرأة فيما تصح فيها شهادتها ولا يجوز أن تقضي فيما لا تصح فيه شهادتها. يعني عايز يقول أبو حنيفة إن تصح شهادة المرأة في إيه؟ تصح في الأموال يقول تقضي في الأموال في قضايا الأموال. هذا قول أبو حنيفة رحمه الله. قال فيما لا تصح فيه الشهادة لا يجوز لها أن تقضي فيه يعني قضايا الدماء وقضايا السرقة وقطع الأطراف والحلول ونحو ذلك ليس لها ذلك. يقول وشذ بن جرير الطبري رحمه الله فجوز قضاءها في جميع الأحكام ولا اعتبار بقول يرده الموردي بيرد هذا الشيء. يقول ابن جرير انفرد بهذا الشيء وأبلغ الأئمة ما حدش قال بهذا الذي قاله. قال ولا اعتبار بقول يرده الإجماع مع قول الله عز وجل الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض. قال يعني في العقل والرأي فضل الله بعضهم على بعض. قال في العقل والرأي فلم يجز أن يقمن على رجال. الشرط الثاني وهو مجمع على اعتباره يعني عايز يقول شرط ثاني يكون عقلا العقل وبيقول لك لا مش العقل بس ده العقل يكون هذا العقل اللي في هذا الإنسان اللي سيقضي يكون صحيح التمييز جيد الفطنة بعيدا عن السهو والغفلة يتوصل بذكائه إلى إيضاح ما أشكل وفصل ما أعضل. يعني يكون القاضي يتميز بالذكاء يكون في ذكاء حيث ما ينضحكش عليه ما ينخدعش أمام الشهود وأمام الكذابين. الشرط الثالث الحرية يكون لأن العبد ما بيتولاش أمر غيره هوش ولي على غيره فهو ليس وليا على نفسه غيره يتولى أمر يقول فلان هذا عبد لبني فلان. وإذا كان في الأحكام الشرعية من صلاة وجهاد يقال إن العبد بحسب ما يأمره به سيده إنه أمره يخرج لهذا خرج ما أمروش يبقى يقعد مع سيده لذلك يبقى هو ناقص عن رتبة الحر فليس له أن يكون قاضيا وإن كان له أن يكون راويا. الشرط الرابع الإسلام لا يجوز أن يكون كافرا وربنا يقول ولن يجعل الله الكافرين على المؤمنين سبيلا لن يجعل الله الكافرين على المؤمنين سبيلا. فكيف يكون القاضي كافرا يحكم على المسلمين ويحكم عليهم بإيه هذا القاضي الكافر. قال ولا يجوز أن يقلد الكافر القضاء على المسلمين ولا على الكفار. هنا برضو كلام العلماء طيب لا يجوز على المسلمين ممكن يكون على الكفار من بينهم هم رضوا أن فلان يكون قاضيا عليهم. قال أبو حنيفة يجوز تقليده القضاء بين أهل دينه يعني إذا كان الحاكم حكم واحد نصرانيا يحكم بين أهل دينه النصارى واحد يهوديا يحكم بين النصارى. قال وهذا وإن كان عرف الولاء بتقليد لدارية فهو تقليد زعامة ورئاسة وليس بتقليد حكم وقضاء. يعني يقول حتى وإن كان في بلاد المسلمين تركين البعض منهم يحكم بين الناس بين اللي هم أهل ملته يقول هذا حكم على وجه الزعامة ورئاسة يعني في أهل ملته لكن ليس له أن يحكم بالقتل على فلان ولا أن يقطع يد فلان ولا كذا هذا ليس من تخصصه أن يفعل ذلك. يقول الشرط الخامس العدالة القاضي لابد يكون عدلا وهي معتبرة في كل الولايات الوالي سواء ولاية كبرى أمير على المؤمنين حاكم على البلاد ولاية أصغر منها يتولى بعض البلدان بعض القرى ولاية أصغر ولاية قضاء ولاية أمر معروف لها عن منكر وحسبة وغير ذلك من الولايات لابد أن يكون الذي يتولى الولاية يكون على عدالة. العدالة يكون صادق اللهجة ظاهر الأمانة صادق اللهجة يمين اللي يتولى علشان يحكم بين الناس ويكون يراعي أمور الناس في كل الولايات يعني في كل منصب يكون الإنسان رئيس على غيره في هذا المنصب لابد أن ينتقى من الناس من يكون إنسانا صادقا ظاهر الأمانة ظاهر إن الأمانة الباطنة صعب الكشف عنها إنما على الأقل في الظاهر عفيفا عن المحارم متوقيا المآثم بعيدا من الريب مأمونا في الرضا والغضب مستعملا لمروءة مثله في دينه ودنياه فإذا تكاملت فيه فهي العدالة التي تجوز بها شهادته وتصح معها ولايته. إن انخرم منها شيء يعني نقص فيه بحسب مين الأفضل في هذه الصفة الاجتماع على صفات أكثر فيكون هو الذي يصرف للقضاء. الشرط السادس السلامة في السمع والبصر يكون سليم السمع، يسمع كويس، يكون سليم صحيح البصر. هذا اعتبرها الجمهور من العلماء انها شرط من الشروط، وجوزها الامام مالك انه جوز يكون ضريرا. القاضي قال طالما تقبل شهادة الضرير لا مانع من ان تقبل ايضا او يقبل قضاؤه. هنا يعني لما تكلموا في السلامة تكلموا في سلامة السمع والبصر، سلامة عشان يسمع الخصوم. لو انه ما بيسمعش يحتاج حد يترجم، يحتاج حد يكتب له، يمكن اللي بيكتب يكتب كلام خطأ، فالقاضي ما يعرفش حكم الحقيقة، والحاكم ما يوليش الا اللي في هذه الصفات. حيلاقي واحد سميع وبصير وفي هذه الصفات اللي ذكرناها، واحد تاني اطرش لا يسمع، يعين اطرش يترك هذا، لا، لابد القاضي يسمع الخصوم. لكن برضو بحسب الأفضل فالأفضل والأمثل فالأمثل، إذا لم يوجد إلا هذا يبقى على ذلك يصح أنه يكون قاضيا بين الناس. شرط. طب هل سلامة الأعضاء أن هي دخلة في هذا؟ قالوا لا، ليس دخلة. إنسان إيده مشلولة رجله مشلولة مش دخلة في هذا. الشرط السابع أن يكون عالما بالأحكام الشرعية، عالما بالأحكام الشرعية، وعلمه بها يشتمل على علم أصولها والاغتياض بفروعها. يبقى هنا معرفة أحكام كتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وذلك يقول لك أصول الأحكام اللي هو بيذكرها الموردي هنا، يقول أربعة: علم بكتاب الله سبحانه تبارك وتعالى على الوجه الذي تصح به معرفة ما تضمنه من الأحكام الناسخ والمنسوخ، المحكم والمتشابه، العموم والخصوص، المجمل والمفصل. بيفهم في علم أصول الفقه مع معرفة بكتاب الله سبحانه تبارك وتعالى. طيب هيكون يعني واحد لازم يكون مفسرا، يعني عارف 6000 آية اللي في القرآن عارفها؟ مش مطلوب ذلك، لكن مطلوب آيات الأحكام. القاضي يعرف آيات الأحكام، الآيات اللي فيها الأحكام أو استنباط الأحكام. قالوا ما تزيدش عن 500 آية، عن 500 آية اللي فيها أحكام بنصوصها أو بمعانيها وإشاراتها تفيد شيء، أو قصة من القصص زي قصة داود وسليمان تشير إلى شيء، يبقى هذه دخلة تبع الأحكام. معرفة هذه الشيء يوم يتعلم الفراسة، يتعلم كيف يقضي بين الناس معرفة ذلك. يبقى مش مطلوب منه إنه حفظ القرآن كله، ولكن الحاجة اللي هو هيحكم بيها. بل والراجح أيضا أنه بحسب تخصص هذا القاضي، تخصص القاضي ده هيحكم في إيه؟ هيحكم في الأحوال الشخصية، يبقى معرفته بالأحوال الشخصية، النكاح والطلاق، الأمور اللي تتعلق بها. هيحكم في الجنايات، يبقى معرفته بأمور القصاص وكذا. هيحكم في الحدود، يبقى حسب هو هيحكم في إيه هذا القاضي أو تخصصه. العلم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، سنة ثابتة من الأقوال والأفعال والتقرير، ويزيد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم معرفة الصحيح من السقيم. مش هيجي الإنسان اللي في أحاديث الأحكام، لا، أي حديث قدامه ما يعرف صحيح من ضعيف ويحكم به، وبعدين يتبين أن هذا الحديث مش ما يصحش عن النبي صلى الله عليه وسلم يلغيه ويحكم بحاجة تانية، يبقى بيتلعب بالدين. لابد يكون يعرف يميز بين الصحيح والسقيم ولو كان مقلدا في ذلك، حتى ولو كان مقلدا في ذلك. علمه أيضا بتأويل السلف، بتأويل بمعنى تفسير السلف وفهم السلف لآيات الكتاب وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، حتى يعرف كيف اجتهدوا في ذلك ووفقوا بين الآيات والأحاديث. الرابع علمه بالقياس، علمه بالقياس، لأن مش كل الأحكام هلأها منصوصة، ولكن أحكام منصوصة أحكام أخرى بتلحق بهذه الأحكام بالقياس الأولى ونحو ذلك. يبقى معرفة ما هو هذا القياس، الحق فرع بأصل في الحكم بجامع العلة بينهما، يعرف الأصل إيه، الفرع هذا مفرع عليه ولا مفرع على غيره، يصلق ولا مصلق، العلة اللي موجودة هذه علة موجودة هنا موجودة في الفرع، ولا العلة منصوصة ولا مستنبطة. الأحكام اللي يمكن تكلمنا عليها قبل ذلك في مسائل القياس. يقول في البحر الرائق من كتب الأحناف تاع ابن نجيم الحنفي، يقول: وتقضي المرأة في غير حد وقوت. ده يعني قول أبي حنيفة، يقول لأنها أهل للشهادة في غيرهما، يعني في غير الحدود وفي غير مسائل القصاص والقتل. قال: فكانت أهلا للقضاء، لكن يأسم المولي لها. لكن يعني هو بيشوف الأمر أنه تقضي، وطالما أنها تعينت خلاص تعينت، وبتقضي في مسائل الأموال، بتقضي بكذا خلاص، ويمضي هذا القضاء. ولكن إلا عينها في المكان يأسم، ويأسم المولي لها. قال للحديث جاء النبي صلى الله عليه وسلم: لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. الحديث صحيح البخاري. فهذا الحديث اللي فيه لا يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، حديث صحيح، حديث صحيح، والعلماء اللي تكلموا في الحديث قالوا لا تصلح للولاية الكبرى الولاية إنها تكون أميرة للمؤمنين مثلا، تكون سلطانة على البلاد، تكون حاكمة على المسلمين، قال ولا حتى ولاية القضاء على قول جمهور أهل العلم في ذلك. لكن عند أبي حنيفة وإن جوز قال لك بس هذا الحديث يقول أن يفلح قوم يبقى يأسا من ولاه، يأسا وإن كان حيمضي الأحكام بتاعتها في الأشياء اللي قضت فيها ولكن لا تولى لهذا الحديث. ما فيش حد من العلماء السابقين قال الحديث هذا حديث خاص زي ما يعني يتشنج الشيوخ بتوع دلوقتي ويتكلموا فيه، لا لا لا، الحديث ده كان زمان أيام بنت كسرى وده في قضية بعينها فقط مش في غيرها. وتحدث لهؤلاء ليه بيقول هذا؟ بيلوي النص ليه بيلوي كده ويقول ده مخصوص؟ يعني يا ترى النبي صلى الله عليه وسلم بس بيتحدث بحديث لدول بس ويعلقتنا بملك كسرى ولا ايه العلاقة اللي بينه وبينه؟ هو ده بيعلم المسلمين ويكلم المسلمين انه لا يفلح قوم ولو امرهم امرأة، قضية عامة مطلقة ما خصصهاش بشيء ولا قيدها بشيء ولا قال إن في هذه فقط. وعادة هؤلاء يقولون العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، أمال اليوم هنا ليه يعني وحطوا دماغهم في الأرض وقالوا العبرة بخصوص السبب ليس بعموم اللفظ؟ المجاملة، المجاملة للعالم علشان الصحف الأمريكية ما تلقش عليهم والصحف الأوروبية ما تلقش، لا يبقى خلاص الحديث ده إلغي، الحديث ده مش لازم وخليهم يسكتوا، ما فيش لزوم لهذا الشيء. الدين ليس مجاملة للناس، الدين أحكام من عند الله عز وجل، لا يحل لنا أن نلغي أحكام كتاب الله ولا سنة رسول الله صلى الله وسلامه عليه. لن يفلح قوم ولو أمرهم امرأة، لا يفلح قوم ولو أمرهم امرأة كما قال النبي صلى الله وسلامه عليه وذكر في هذا الحديث، وكان ذكرناه قبل ذلك ولعله يأتي بعدها، إن الحديث حديث صحيح وليس معناه أنه مخصوص في هؤلاء فقط، البنت كسرى اللي تولت الحكم زي ما بيقول من يقول في ذلك أنه لا يفلح قوم ولو أمرهم امرأة معناه في هذه فقط. في حديث مسلم الإمام أحمد يذكر عن أبي بكر رضي الله عنه أنه شهد النبي صلى الله عليه وسلم أتاه بشير يبشره بظفر جند الله على عدوه ورأسه في حجر عائشة رضي الله عنها، فقام فخر ساجدا ثم أنشأ يسائل البشير فأخبره فيما أخبره أنه ولي أمرهم امرأة، يعني هؤلاء ولاد كسرى كان الحاكم قتله ابنه الحاكم وهو نفس القتيل ده قتل القاتل، وكان هذا عدب من العدب يقوله قتيل قتل قاتله، هذا كسرى وابنه، كسرى متوقع في يوم اليوم حيقتل متوقع، بس مين حيقتله؟ اللي حيتولى مكانه، فكان حاطط إزازة فيها سمن حاططها في الخزمة بتاعته وقفل عليها وكاتب عليها هذا شراب يقوي الباهي، يقوي يعني الجماع والحالة الجنسية للإنسان، وحطه عنده. فابنه قتله، ابنه عشان يتولى الحكم مكانه، ولما استولى على خزائنه فتح الخزنة وجد بداخلها هذه الزجاجة ظن انها من المقود شربها وقتل بعد ابن قتله ابوه، فما كان عندهم الا ابنته اللي بقي بوران شاه ولا اسمها ايه تولوها عليهم في الحكم في ذلك. وبلغ الامر النبي صلى الله عليه وسلم فقال ذلك صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، قال الان هلكت الرجال اذ اطاعت النساء، الآن هلكت الرجال إذ أطاعت النساء، ده برضو مخصوص، ده مخصوص بنت كسرى بس وهؤلاء فقط ولا ده برضو أي رجال وأي نساء؟ الآن هلكت الرجال إذ أطاعت النساء، هلكت الرجال إذ أطاعت النساء ثلاثة. الحديث إسناده حسن، وإن كان الشيخ الألباني ضعف هذه الرواية وصحح الرواية الأخرى لهذا الحديث اللي بنفس معنى بنفس المعنى لن يفلح قوم ولو أمرهم امرأة رحمة الله عليه، هي نفسها. وأنا أظن الشيخ يعني سبب تضعيفه شيء من الفقه المسألة هو أخذ به رحمة الله عليه في هذا الشيء، يعني هو ظن رحمه الله أن هذا الحديث يعارض أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بنصيحة أم سلمة، أخذ بنصيحة أم سلمة بناء، وهو نفسه صرح بذلك الشيخ رحمة الله عليه، فذكر في آخر كلامه في الشيء قال وكيف يصح ذلك والنبي صلى الله عليه وسلم أخذ بنصيحة السيدة أم سلمة رضي الله عنها في عمرته صلى الله عليه وسلم وقام في حلق عمر الحديبية يعني وحلق وأخذ، كيف لا يفلح الرجال إذا أطاعوا النساء وقد أطاعنا؟ هذا خطأ، هذا خطأ، رحمة الله على الشيخ، هذا خطأ، الفهم فهم ليس بصواب، وكل إنسان قد يقع منه شيء فيخطئ في الشيء، والله عز وجل سبحانه تبارك وتعالى يعصم من عصم سبحانه تبارك وتعالى. فليس الشيخ الألباني معصوما حتى يقال له هو كلامه الصواب وغير كلامه الخطأ. هذا الحديث أن الرجال هلكوا حين أطاعوا يتكلم عن ولاية، هنا الآن يتكلم عن ولاية، إن أميرة على الناس، ملكة على الناس، لما يبقى للمرأة أمر على الرجل يهلك الرجل في ذلك. أما النصيحة لا، النصيحة تقبل من الذكر ومن الأنثى ومن العبد ومن الحر. فالشيخ لما توهم ذلك قال إن هذا حديث صحيح، لا بلاش هذه الرواية، والرواية الثانية هي اللي صحيحة، لأن هذه الرواية اعتبرها إنها شذت، لأن الرواية الأصح منها الأخرى اللي فيها لن يفلح قوم ولو أمرهم رأى. والحديثين واحد، هو الحديث، واللي روي الحديث هو أبو بكر، واللي روي حفيد أبي بكر بيروي هذا الحديث عنه. ففي هذا الحديث إنه الآن هلك هو نفس المعنى الحديث الآخر، حديث الآخر لا يفلح قوم ولو أمرهم، يعني سلموا رؤوسهم، سلموا قيادهم للنساء، المرأة تقود والمرأة تحكم والمرأة تقضي عليهم، لا يفلح هؤلاء. الحديث اللي هنا هو مفسد هذا الحديث الآخر لما يقول الآن هلكت الرجال إذ أطاعت النساء، يعني صار للمرأة أمر على الرجل، أمر فين الأمر وفين حديث أم سلمة؟ دي نصيحة، نصيحة حاجة والأمر حاجة تانية خالص. فهنا لا يشكل عليك أنه هنا ده شيء، والحديث هو نفس الحديث بس رواية أخرى الحديث والإسناد بتاعها حسن. فهو الشيخ رحمه الله لما رأى هذا الإسناد حسن وإسناد الآخر صحيح قال لا ده يعارض ده. ليه يعارض؟ قال لأن هذا يخالف الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم أطاع أم سلمة، ولا يقال أطاع أم سلمة، ولكن استمع لنصحها، نفذ النبي صلى الله عليه وسلم النصيحة. فلما يجي إنسان أو امرأة أو طفل صغير يقول لك امشي من هذا الطريق، الطريق الفلاني، فين هو أعلم بالسكة منك، فين المكان الفلاني في هذا المكان، فأنت حين تطيع ليس إطاعة سمع وأمر من سلطان عليك ولا صاحب ولاية، لا، دي سماع لنصيحة، استماع لنصيحة. فعلى ذلك هذا الحديث اللي يفسر معنى الحديث الآخر، قال النبي صلى الله عليه وسلم الآن هلكت الرجال إذ أطاعت النساء، مش استمعوا لمشورة النساء، لا، بل الحاكم لو أن النساء نصحوا الحاكم وبعثوا إليه نرى كذا وكذا من الشؤون وكذا خطأ وكذا صواب، لمانع، هذه نصيحة. وحين يقبل هذه النصيحة مش معنى أن النساء أمرنا الحاكم بكذا، لا، مش نصحنا الحاكم بكذا. يبقى هنا النصيحة تقبل من الذكر والأنثى، من الصغير والكبير، من الإنسان اللي يعرف والذي يجهل، طالما أنه نصح بحق تقبل منه النصيحة. لكن الطاعة شيء تاني خالص، الطاعة في الولاد شيء تاني، إن يكون أمر لإنسان أقول لك أنا الأمير عليك اسمع وأطع لي، ده شيء آخر. اللي هنا في هذا الحديث شيء، واللي في الحديث الآخر شيء غير هذا الشيء. ولذلك تشوف في حديث أم سلمة صحيح البخاري أنها أشارت على النبي، أنها أشارت مش أمرت النبي صلى الله عليه وسلم، أشارت على النبي صلى الله عليه وسلم، نصيحة للنبي صلى الله عليه وسلم، حين امتنع أصحابه من أن ينحروا هديهم أن يخرج صلى الله عليه وسلم ولا يكلم أحدا منهم كلمة حتى ينحر، كان اشتكى لها النبي صلى الله عليه وسلم، انظري أسمع الأمر أخاف أن يغضب الله، أن يغضب الله عز وجل عليهم، إني آمر الأمر فلا ولا وما يمنعني أن أغضب. فقالت النبي صلى الله عليه وسلم وتحب أن يطيعوا؟ تحب؟ قال لا. قالت يا رسول الله أخرج، إذا أحببت ذلك أخرج ولا تكلم أحدا حتى تنحر بدنك، انحر أنت الأول، هم حيقتزوا في ذلك. ففعل النبي صلى الله عليه وسلم. هنا لا يقول أي إنسان أن أم سلمة أمرت النبي صلى الله عليه وسلم افعل كذا وكذا، لا يقال، لكن نصحت النبي صلى الله عليه وسلم النصيحة فقبلها. فليس الكلام في النصيحة، الكلام في الأمر في صاحب الولاية، إنه هل للمرأة كلها ولاية على الرجل؟ مش نصيحة، نصيحة مقبولة حتى من الطفل الصغير. طيب العز بن عبد السلام ليه كلام في مسألة تولية المرأة للقضاء أو تولية الأمثل في الأمثل، فيقول لنا هنا قاعدة: إذا تعذرت العدالة في الولاية العامة والخاصة بحيث لا يوجد عدل ولينا أقلهم فسوقا. هنا الكلام بأن حين التعذر أنه لا يوجد كذا، يبقى طيب اللي بعده، اللي بعده، حتى لو كان بقى اللي بعده في النهاية وصل امرأة، حتى لو وصل، يبقى هنا امرأة لعدم وجود الرجل الذي يصلح لذلك، مش أنه مع وجود من هو أفضل وأعلى والقدر على ذلك ألغي هذا وحط مكان المرأة له، ما قالوش هذا الشيء. يقول له أمثلة، بيتكلم أمثلة إن مسألة تعارض المفسدتين، مفسدة أقل ومفسدة أكبر، أو مصلحة أكبر ومع وجود مفسدة تكون أقل، أو مصلحة ومفسدة ونحو ذلك، تزيد غلب إزاي. يقول في مثال من الأمثلة: إذا تعذر في الأئمة فيقدم أقلهم فسوقا عند الإمكان، يعني حكام للمسلمين، حكام للمسلمين. يتعذر وجود الإنسان المجتهد العالم بدين الله سبحانه وتعالى القرشي اللي فيه كذا وكذا من أحكام القلب، يقول لك شوف الأقل الأقل والأقل غاية ما يكون اللي يتوافر فيه ما يصلح معه للحكم بين الناس. يقول فإذا كان بيضرب مثال، يعني مثال تعتبر بهذا المثال فيما يقول، يقول إذا كان الأقل فسوقا يفرط في عشر المصالح العامة مثلا، فرضنا حنعين واحد إماما على الناس، أميرا على الناس، حاكما على الناس، وقدامنا مجموعة من الناس، واحد من هؤلاء بيفرط في عشر الأحكام في عشر مصالح الناس، والآخر يفرط في 13 في 14، أيهما يقدم؟ أهو ده مفرط وده مفرط، ده مفرط. ولكن طب هيبقى الناس من غير والي ومن غير إمام ومن غير رئيس يحكم الناس، ما يصلحش ما يصلحش. ولذلك وجود الإمام على الناس هذا مهم جدا، حتى تكون أحوال الناس مستقرة، حتى يحكم بين الناس بالعدل. لو لم يوجد الإمام ولو لم يوجد الحاكم للناس، الناس يبقى الأقوى هو اللي يغلب. الأقوى ده قد يكون الأعلم وقد يكون الأجهل وقد يكون الفاسق، يبقى بقت غابة للناس. فلذلك وجود للناس حاكم يحكمهم هذا مهم جدا، حتى لا تضيع أحوال الناس ويأتي أعداء الإسلام على بلاد المسلمين. يقول رحمه الله: يبقى إذا كان الأقل فسوقا يفرط في عشر المصالح العامة مثلا، وغيره يفرط في خمسها، لم تجز تولية من يفرط في الخمس فما زاد عليه، ويجوز تولية من يفرط في العشر. ليه إن هو قال هذا الشيء؟ اللي يقولك عشان على من دور على مش لقيه، يبقى يا إما مبقاش في قاضي أصلا في الناس ومفيش حاكم للناس، يا إما نحط الأمثل في ذلك، في النهاية حيضيع من أموال الناس شيء. والله لما ضيع عشر الأموال أفضل مضيع نص الأموال، أما ضيع نص الأموال أفضل مضيع كل الأموال. يبقى على ذلك هنا الأمثل مع عدم وجود الذي كملت له هذه الأحكام. بيقول لك بقى عليها: ولا لو ابتلي الناس بتولية امرأة، ابتلي بهذا ما قدامهمش إلا هذا الشيء وهرس بقت عليهم هذه المرأة، أو صبي مميز يرجع إلى رأي العقلاء، هل ينفس تصرفهما؟ إذا ابتلي الناس بهذا الشيء وبقت اللي عليهم القاضية، اللي عليهم الحاكمة، اللي عليهم هي امرأة، حيعملوا ايه في هذا الشيء؟ يا اما يقول لا مش هقبل. طيب والحكم بين الناس ومصالح الناس واموال الناس يعملوا ايه فيها؟ فبيقول لك: هل ينفذ تصرفهما العام فيما يوافق الحق كتدنيد الاجناد وتولية القضاء والولاء وغير ذلك؟ قال: في ذلك وقفه، في ذلك وقفه. المعنى انه قد يجوز وقد لا يجوز، فهو يتوقف في هذا الشيء، معناه انه لا منع 100% ولا الصواب زي النعم. اذا كان هو ده اللي موجود ما فيش غير ذلك، انه الحاكم ولا على الناس قاضيه في هذا المكان وهي اللي هتقضي بهذا الامر، يا اما انك تقبل هذا الشيء يا اما تقعد هربان في الحكم اللي يلزمك او يلزم عليك وما لا مصالح الناس قضيه. فلا يقدر الانسان يقول انه لا تنفذ هذه الاحكام، مثلا لا تنفذ في السيطره، انه امر بالقوه تكون عليه المراه قاضيه او حاكمه، خلاص يبقى ينفذ صرام الاحكام وفقط الحق ينفذ ذلك، والاثم على من يولي ذلك. يقول: لو استولى الكفار على اقليم عظيم فولوا القضاء لمن يقوم بمصالح المسلمين العامه، يقول لك فرضنا في بلد من بلدان المسلمين الكفار هم الحكام عليها، وبعدين جم على قرية من القرى فيها مسلمين ولو عليهم قاضيا، القاضي الآن مولى من الكفار ولكن قاضي مسلم، يجي المسلمين لا عشان انت موليك هؤلاء احنا مش، طب هيعملوا ايه؟ ما فيش حل تاني، ما فيش إلا إنه بينهم وبين بعضهم إنه يبقى الناس بقى كل واحد بقوته يأخذ حقه، ضعف يضيع الناس، لا يبقى هنا يقبل حكم مثل هذا الإنسان. نرجع تاني لكلام البحر الرائق اللي هو بتاع ابن قيم، يقول إن أما سلطنتها، هل المرأة ممكن تبقى سلطانة؟ بيقول صحيح صحيح إذا أخذتها بالقهر، إذا أخذت السلطنة بالقهر، وهنا مراعاة لمصالح الناس. طبعا كل إما يقولوا لا مجس، ولكن تحكمت فقهرت الناس وبقت الغالبة عليهم، فبيقول خلاص حيرضى الناس لغاية ما يقدروا يغيروا بعد ذلك هذا الأمر. قال: وقد ولي مصر امرأة تسمى شجرة الدر، جارية الملك الصالح ابن أيوب. كان شجرة الدر عاشت في مصر سنة 1257 ميلادية، يعني في هجرية 655، كانت هي الملكة في مصر. ملكت ازاي في مصر وعملت ايه؟ هذه شجرة الدر مشهورة وكلنا نعرف، لان في يوم من الايام حكمت مصر. فدي كانت ايه شجرة الدر دي؟ كانت أبا عبدة، كانت عبدة من ضمن المماليك اللي جايبهم الملك سرية من سرايا من سريات الملك، كان يتسرى بها الملك. فهذه صارت ملكة لما توفي سيدها، توفي سيدها. هذه الملكة أصلها من جواري نجم الدين أيوب، اشتراها في أيام أبيه، ولدت له ابنه اسمه خليل، اعتقها الملك وتزوجها فكانت معه في بلاد الشام. وبعدين لما انتقل إلى مصر كانت معه هنا، وكان الملك يدبر أمور الزراعية، وبعدين كان في القتال اللي بينه وبين الإفرنجي في المنصورة مات الملك، مات له نجم الدين الأيوبي. لما توفي هي المرأة كانت حازمة، المرأة حازمة خافت تقول للناس الملك مات يوم ينهزموا في القتال، فقالت لهم الملك مريض، الملك مريض، وقفلت عليه وما دفنش الملك ولا شيء، وفضلت هي اللي توقع، وكان خطها يشبه خط الملك لغاية ما انتصر المسلمون. وبعد ذلك هذه المرأة يعني تسلطنت على الناس، حبت الأول تبعت لابن الملك إنه يجي، فأرسل ابن واحدة ثانية، ابن الملك واحدة أخرى. فلما جاء ابن الملك كأنه يعني دخل بالعافية بقى البلاد، وما كانش في الحرب ولا غيره، فلما قدم إليهم فمرحش المكان اللي هي فيه، قال لها هاتي الجواهر اللي عندك وهاتي اللي عندك وهاتي اللي عندك، فاضغاظت منه في ذلك سلطت عليه فقتل، قتل ابن الملك اللي هو كان يستحق يكون الملك. وهي تسلطنت على الناس، بقت السلطانة على الناس بذلك، وبقى ينزل المرسوم باسم أم خليل، أم خليل هذه شجرة الدر. بعد فترة هي يعني لقت ان مش هيصلح لها ان هي اللي تكون الملكة، والناس مش هيستجيبوا، وكان اول من انفرت عنها بلاد الشام، كان مصر والشام مع بعض، بلاد الشام ما بقوش يسمعوا ولا يطيعوا. فخدت رئيس الوزراء بتاعها او الوزير بتاعها فتزوجته وتنازلت له عن السلطان، يعني الامر مش ممكن ابدا هيستقر لها، الامر ما استقرش. فجعلت الوزير يعني الامر اللي استقر لها كم يوم قعدت تحكم في مصر؟ 80 يوم، 80 يوم اللي مسكت فيه البلاد تحكم فيها وتعمل. تزوجت بالوزير بتاعها اسمه عز الدين، الوزير ده كان متجوز من واحدة اسمها أم علي، طلقها عشان خاطر هذه الملكة، عشان السلطان اللي هو فيه، بقى هو السلطان وتلقب بالمعز لدين الله فترة. وبعدين برضو عايز يتجوز، وهي مش عاجباها، عايز يتجوز عليها، لما عرفت هتجوز عليها سلطت عليه فقتل، سلطت عليه فقتل. ادي النساء، ادي النساء، كيد النساء، قتل. هنا كانت هي قتلة واحد قبل كده طرنشاء ابن نجم الدين، فالان اللي هو علي ابن هذا السلطان الجديد كان متجوز واحد اسمه علي اللي هو الوزير، علي ابنه عرف ان دي قتلت ابوه، فراح لها اخذها وهاجمها وقبض عليها، وبعدين عمل فيها ايه؟ القاتل يقتل ولو على حين، امر بقتلها، لكن مش هو اللي قتلها، اداها لامه، امه ضرتها، ضره بتاعتها، اداها لامه. فقال اخواتي انتقم منها، هي خدت منك جوزك وهي عملت ايه؟ وهي قتلته في الاخر، يلا انتقم منها. المراه عملت فيها ايه؟ المراه هتقتلها بايه؟ بالشباش طبعا، بالشباش. فعلا راحت تسلط عليها الجواري يضربوها بالأبائيب، بالأبائيب لغاية ما قتلت ضربا أهو بيقول لك أهو بالقباقيب والنعال، الأبائيب والنعال. هتأدي شجرة الدر لك ملكة مصر 80 يوم، ما نفعتش، ما نفعتش، ما استقرتش البلاد تحت يدها، ولا مصر ولا الشام، والآخر أدي أخرتها قتلت. فهو عايز يقول لنا ابن زيم يعني إذا اضطروا لهذا الشيء فتغلبت فصارت قاهرة عليهم، فالآن يا إما فتنة بعزلها يا إما الرضا، ويمشي لغاية ما يحدث الشيء في يوم القيامة. فبيقول إنه طب في خلال هذه الفترة هي متولية، ما في أحكام بتطلع، يبقى لابد من تنفيذها طالما أنها صوابا أو وافقت الحق والصواب. الحافظ ابن حجر بيذكر لنا في قول الإمام البخاري باب متى يستوجب الرجل القضاء. متى يستوجب الرجل القضاء؟ امتى يعني يكون الرجل قاضيا؟ الصفات اللي فيه اللي يكون قاضيا. وقال الحسن اخذ الله على الحكام الا يتبعوا الهوى ولا يخشوا الناس ولا يشتروا باياتي ثمنا قليلا ولا يشتروا بذلك الحكام يكونوا رجالا، الحاكم يكون رجلا لا يتبع الهوى، والمراه غالبا ما تتبع الهوى، وزي جعل الله عز وجل معها اخرى في الشهاده ان تضل احداهما فتذكر احداهما الاخرى. وقال سبحانه يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. وذكر لنا الآية أنزل التوراة فيها هدى ونور، والأقرأ الآية وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم، ذكر القصة. قال ففهمناها سليمان. قال البخاري أو قال بينقل عن الحسن قال فحمد سليمان ولم يلم داود. حمد سليمان الابن يعني حمد الله عز وجل في أنه حكم في يعني فهمه الله سبحانه وتعالى الحكم، ولم يلم داود في أنه حكم بحكم آخر غير حكم سليمان عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. ثم ذكر قال قال مزاحم بن جفر قال لنا عمر بن عبد العزيز خمس إذا أخطأ القاضي منهن خصلة كانت فيه وصمة إن كان عارا على القاضي إذا أخطأ واحدا منها: أن يكون القاضي فهما حليما عفيفا صليبا عالما سؤولا عن العلم. هذه القاضي أداب القاضي. الحافظ ابن حجر بيفسر كلام البخاري وبيذكر لنا كلاما لأبي علي الكرابيسي صاحب الشافعي يقول في لا أعلم بين العلماء ممن سلف خلافا أن أحق الناس أن يقضي بين الناس، من أحق الناس بأن يكون قاضيا. هذه صفات حيذكرها هنا، ويعني يقول لنا من بان فضله وصدقه وعلمه وورعه قارئا لكتاب الله، قارئا يقصد حافظا يعني، عالما بأكثر أحكام، عالما بسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم حافظا لأكثرها وكذا أقوال الصحابة، عالما بالوفاق والخلاف وأقوال فقهاء التابعين، يعرف الصحيح من السقيم، يتبع في النوازل الكتاب، فإن لم يدد فالسنن، فإن لم يدد عمل لما اتفق عليه الصحابة، يعني ينظر لأقوال الصحابة وما اتفق عليه الصحابة فعمل به. يقول ويكون كثير المذاكرة مع أهل العلم والمشاورة له مع فضل وورع، ويكون القاضي حافظا للسانه وبطنه وفرجه فهما بكلام الخصوم. ثم لا بد وأن يكون عاقلا مائلا عن الهوى. هنا الصفات دي كلها، يا ترى ممكن واحد يكون في كل الصفات دي؟ دول بيقول أيما المجتهدين الكبار قوي، فلذلك بيقول ما فيش على وجه الأرض من يكون هيحصل جميع بل أمثل في الأمثل، الأمثل في الأمثل في ذلك. يقول الحافظ واتفقوا على اشتراط الذكورية في القاضي، اتفقوا على اشتراط الذكورية في القاضي إلا الحنفية، والحنفية استثنوا الحدود، يعني المرأة لا تكون، اتفق الجميع على أنه المرأة لا تكون حاكمة لا في الحدود ولا في القواد ولا في القصاص. وأطلق ابن جرير قال وحجة الجمهور الحديث الصحيح وفيما أفلح قوم ولوا أمورهم رأى ولوا أمورهم رأى. قالوا لأن القاضي يحتاج إلى كمال الرأي، ورأي المرأة ناقص، وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم ناقصات عقل ودين، حكم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك بحكم الله سبحانه وتبارك وتعالى. قال ولا سيما في محافل الرجال. قال الحسن البصري قوله يقول في قوله الحسن يعني أخذ الله على الحكام ألا يتبعوا الهوى ولا يخشوا الناس ولا يشتروا بآيات الله ثمنا قليلا، وقرأ الآيات التي ذكرناها، وذكر قصة داود وسليمان. وهذه القصة يعني بيقول الحافظ فيها أن النبي قد يجتهد ويصيب. طب إذا اجتهد هل يخطئ؟ بيقول لا، أنه معصوم، ولكن قد يختار خلاف الأول، قد يختار خلاف الأول لعصمة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ولذلك قال هنا في هذه القصة البعض يقول اجتهدوا فأخطأ هذا وأصاب هذا، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لنا في الحديث إنما أقضي بنحو مما أسمع، قضاء النبي صلى الله عليه وسلم بنحو مما يسمع إيه والشهود إيه خلاص بيقضي بذلك، يبقى قضاء الحاكم في ظنه بنظر هذا الحق الذي يقضي به، ولكن قد يكون أحدكم ألحن بحجته من بعض فأقضي له بنحو ما أسمع، فمن قضيت له من الحق أخيه شيئا فإنما قطعة من النار فليأخذ أو فليذم. يقول في القصة هنا وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث، إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما. إما هنا ربنا آتى داود الأب الحكم والعلم وآتى سليمان الإبن الحكم والعلم، ولكن في هذه القضية أعطيناه زيادة فهم من عندنا، أعطيناه زيادة فهم. القضية كانت إيه والحكم كان فيها إيه؟ القضية اختصم الناس إلى داود عليه الصلاة والسلام في الحرث، إذ يختصمان في الخصمان جاءوا لخصوم، يعني دول بأصحاب مزرعة، المزرعة قالوا فيها عنب أو فيها زرع، ثانيين أصحاب مواشي، المواشي إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين، نفشت فيه يعني فلتت من صاحبها ودخلت المزرعة وكلت الزرع اللي موجود فيه، هلك الزرع بسبب هذه المواشي. طيب الحكم يكون إيه الآن؟ حكم داود عليه الصلاة والسلام أنه تمن الزرع قد إيه؟ تمن الزرع قد إيه؟ يساوي كذا، تمن المواشي قد إيه؟ يساوي تمن الزرع، طيب خذوا المواشي. يبقى حكم بحكم عادل هو الحق، حكم بالحق، إنه القيمة، قيمة المتلف، هؤلاء أتلفوا يبقى قيمة ما أتلفوه، بحكم بذلك، ولذلك لم يلومه الله سبحانه تبارك وتعالى، إن حكمه صحيح، إنه القيمة، الحكم بالقيمة هو موجود في شرعنا. ولكن سليمان عليه الصلاة والسلام فهمه الله عز وجل ما هو أرفق بالناس، ما هو أرفق بالناس، إن أصحاب الغنم وأصحاب المواشي إذا اتخذت منهم طب إمتى هيجيب مواشي تاني ودي شغلتهم، ما عرفوش غير هذه الشغلة. أصحاب المزرعة هم زراع ما لهمش في رعاية الغنم ومش هينتفعوا بها كثيرا، ولكن طيب الآن هؤلاء يأخذوا هذه الأغنام والمواشي ينتفعون بذرها ونسلها، هتولد عندهم ايه فيها لبن ايه فيها كذا، ينتفع بالصوف بالدر بالنسل لغاية الفترة التنين، يستلموا المزرعة يصلحوها زي ما كانت، بعد ما ترجع المزرعة لمكانة يرجع لهم أغنامهم والمواشي، إلا ما أكله هؤلاء منها يبقى هنا أرفق بهم، رجعت المزرعة كما كانت، انتفع هؤلاء غرم هؤلاء بس مضعش كل الثروة بتاعتهم من الأغنام والمواشي. فحكم سليمان بهذا الشيء، قال لو كنت أنا لقضيت بكذا، ففهم فأحبه أبوه جدا، أحبه جدا حكم وصبي، قالوا كان عنده 11 سنة، كان عنده 11 سنة لما حكم ذلك، قال ففهمناها سليمان المسألة، فرجع داود، وفيه تواضع داود عليه الصلاة والسلام أن يرجع عن ما اختاره لرأي ابنه الصغير، بل ومغرش من ابنه، أنت بتحكم وأنا مولود، مغرش منه ولكنه أحبه حبا شديدا فقربه إليه، وكانت له قضايا أخرى في ذلك، منها ما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين عن أبي هريرة يقول كانت امرأتان معهما ابناهما، امرأتان معهما ابناهما، فذهب بابن إحداهما فقالت صاحبتها إنما ذهب بابنك. أشوفنا القضية يذكرها النبي صلى الله عليه وسلم قصة تدل على أيضا ما فهم الله سليمان عليه الصلاة والسلام. الامرأتان كل واحدة مع صبي صغير لسه مولود رضيع، خارجين مع بعض سابوا الطفلين مشوا، جاء الذئب خطف واحد من الطفلين أكله، كل واحدة ترجع لجوزها تقول له إيه، فكل واحدة قالت ابني اللي مولود ابني، واحدة كاذبة يقينا عارفة مش انه في واحدة متعرفش ابنها، ولكن اختصموا الاثنين في الولد عشان ترجع لجوزها تقول ابني ابنك اللي أكله الذئب ولكن ابني مولود. فاختصم المرأتان الكبيرة والأخرى صغيرة لداود، وكأن الكبيرة أعطت حجة قوية في ذلك كذبا وزورا فقضلها. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أحكم بنحو ما أسمع، اللي انت قلته لي حسب الحجة اللي قدامي والبينة اللي قدامي أحكم بهذا الشيء. فقضى داود عليه الصلاة والسلام بالحق الذي يعرفه، إنه هذه حجته حاضرة فحكم بحجته، الأخرى ما لهاش حجة فحكمش لها. لما خرجت المرأتان ومرت على سليمان عليه الصلاة والسلام فقال ماذا قضى؟ قضى إيه أبي؟ قضى بكذا وكذا. قال لها ائتوني بالسكين أشق بينكم. لا لا العدل أن أنتم نصين، طاعة نصين، أنت نص. أما الكبيرة فرضيت ما هترجع لجوزها فبجوز. أما الصغيرة قالت لا هو ابنها ابنها. يبقى هنا الحنان يظهر من المستحق لهذا الغلام، فقضى به للصغرى، قضى بالغلام للصغرى، فكان مما زاده منزلة عند أبيه أن قضى بهذا بهذه القضية العجيبة. الحافظ ابن حجر ذكر قضايا حصلت لداود وسليمان، وكأن بعض هذه القضايا مأخوذة من كتب أهل الكتاب، كأن بعضها مأخوذة، رواها ابن عباس رواها غيره، وده من باب حديثه عن بني إسرائيل والحرس، هذا من هذا الباب، إن مما يروى عنه ما فيه الحكم وفيه المواعظ ولا يخالف شرعنا، على ذلك لا مانع من رواية مثل هذا الشيء اللي ده. وذلك يقول حافظ ابن حجر لهما قصة ثالثة في التفرقة بين الشهود. هذه من القاضي لما يحكم لابد أن يستأنس مثل هذه الأشياء، للأمر أنه يحكم إزاي لما يقرأ يوم عقله يشتغل يعرف يتصرف إزاي في القضايا المشكلة اللي تكون أمامه. في يقول في قصة امرأة اتهمت بأنها تحمل على نفسها، فشهد عليها أربعة بذلك، فأمر داود برجمها. قضية من القضايا اللي جاءت لداود عليه الصلاة والسلام، فقالوا له إن امرأة بتحمل على نفسها، يعني امرأة تزني يعني والعياذ بالله، وجابوا أربعة يشهدون بهذا الشيء، وكأن الأربعة كانوا يريدون شيئا من هذه المرأة، يريدون الزنا بها وهي رفضت، المرأة مظلومة. فشهد الأربعة، يبقى خلاص تمت أركان الشهادة أربعة، فقضى داود بأنها ترجم هذه. ولكن سليمان كأنه وقف في هذا الحكم، إنه أمر الرجم عليها، قال امتحن الشهود، امتحن، قال لأبي امتحن الشهود، فامتحن الشهود، فرق الشهود وسأل الشهود عن المرأة، عن صفة المرأة، كل واحد قال صفة أخرى، فكذبوا في ذلك، فكان من سليمان أيضا حكما عادلا في ذلك، وفيه فراسة عظيمة. قال الحافظ وقعت لهما قصة رابعة، أن مروي عنهما، الظاهر القصة كانت كثيرة في ذلك، أن الله عز وجل فطن سليمان لأشياء لم يفطن لها داود، فكان أحب أولاد داود إليه عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. ولذلك بهذه المنزلة داود بنى بيت المقدس أو بدأ في بنائه، فأوحي إليه أنك لن تتمه، مش أنت اللي هتتمه هذا، فحزن في نفسه، فإذا بالله عز وجل يبشره لا سليمان اللي هيتمه، فلحبه لسليمان لا مش هتفرق كثير أنا وسليمان، إنه يحب سليمان جدا، فكان مما حبب سليمان لداود هذه القضايا اللي فيها. أو يقول لهما قصة رابعة، هذه القصة بيذكر اللي قال في قصة المرأة التي صب عليها ماء البيض وهي نائمة، القصة ذكرها السيوطي في قال أخرجها ابن أبي شيبة وابن جرير وابن منذر عن ابن عباس رضي الله عنهما، وذكر قصة محصلة هذه القصة، أن امرأة كانت عابدة في بني إسرائيل وكانت تبتلت، يعني هذه العابدة إني مش عايزة تتزوج عائشة، وكان لها جارية عندها اثنين من النساء يخدمانها، مملوكتان يعني لها، فالمملوكتان وجدوا دي عايشان مش عايزة تموت، وإحنا هنتجوز إمتى وإحنا فاتغاظوا فحبوا يقتلوها، ولكن بحيلة بحيلة لقتل هذه المرأة العابدة. قالوا قد تبتلت ولا تريد الرجال، فواحدة من الاثنين قال قد طال علينا هذا البلاء، أما هذه فلا تريد الرجال ولا مازال بشر ما كنا لها، فلو أن فضحناها. شوف إن كيد كنا عظيم، كيد النساء عظيم فظيع جدا، فهنا إيه الأمانة في ذلك، إن كيد الشيطان كان ضعيفا، كيد النساء إن نقتلها ومش إحنا اللي هنقتلها، الحاكم وداود بنفسه اللي هيقتلها عليه الصلاة والسلام. فقالوا إيه نخليها وهي ساجدة، نقوم نجيب ماء البيض ونكبه عليها ونقول زنت ونفضحها، فنسي يلاقوا ماء البيض عليها وهي الزانية سيابها أثار المنية على سيابها. وفعلا فعلوا بها ذلك، لما وجدوها سادرة كبوا عليها الماء وصرخوا التم الناس أثر الزنا عليها، رفعوها لداود، فكأن هذه بينة أمام داود إن هذه أثر المنية على ثوبك، هذه بينة. فإذا بسليمان عليه الصلاة والسلام يتكلم في ذلك ويقول ائتوا بالنار، ائتوا بالنار، هاتوا هاتوا نار، نحط السب بتاعها في النار يعني على ماء البيض، لو إنه هذا ماء بيض هيتجمد على بعض، هيتم على بعض، لو إنه مني هيسيح ويروح، فوجدوه ماء بيض، فأحب داود سليمان على ذلك وقضى على الاثنين ولم يقضي على المرأة بشيء. هذه بعض القصص اللي جاء في هذا الشيء من قصة أخرى ذكرها ابن عباس رضي الله عنهم أن حسناء من بني إسرائيل راودها عن نفسها أربعة من رؤسائهم فامتنعت، فإذا وهذه قتلت، هذه المرأة قتلت من بني إسرائيل ورفعت إلى داود، وقالوا الأربعة من الرؤساء دول قالوا لداود إن دي بتزني وإحنا نشهد عليها بالزنا. تزني بمن؟ قالوا بكلبها. بكلبها، ما هم مش هيقولوا بقى رجل طب هاتوا الرجل اللي زنى بها، لا زنت بكلبها وهي معودة على هذا الشيء. فرفع أمرها إليه فإذا به يحكم برجمها، ورجمت المرأة بشهادة هؤلاء. وحزن سليمان عليه الصلاة والسلام، وقدام أبوه كده عمل مجلس كأنه مجلس حكم، وجاب مجموعة من الصبيان يقلدوا القضية اللي مولودة ليسمع أباه. ما وانتهت القضية هقول للأبو إيه، ولكن حاول أنه يخلي أبوه يعاقب هؤلاء الشهود. فمثلوا أمامه القصة، وهو مثل دور سليمان عليه الصلاة والسلام، وقال جاب كل واحد من الشهود قال له ما لون كلبها، لونه إيه الكلب اللي تزني به؟ قال أحمر. فرقوا وبعدوا جاب الثاني ما لونه كلبها؟ قال أسود. انتبه داود عليه الصلاة والسلام علي بالشهود، جاب الشهود وسأل الشهود اختلفوا في لون كلبها، فأمر بقتلهم جميعا هنا قودا، لأنه شاهدوا على المرأة زورا في بعض القضايا اللي يأتنس أو يستأنس بها من يدرس أمور القضاء حتى يحكم بين الناس، مكنش متهورا مكنش مستعدلا في شيء. سأتي كلامه هنا في صفات القضاء نرجو الحديث القادم من الأربعاء إن شاء الله. أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.